بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. أما بعد، فيسر إخوانكم بشبكة الأترجة الدعوية أن يقدموا لكم هذه المادة، سائلين الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن مع المادة. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين ورب السماوات والأرضين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سيد المرسلين وإمام المتقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الصالحين وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وأن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وإني أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي أن لا يهلكوا بسنة عامة ولا يسلط عليهم عدو من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي عز وجل قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك أن لا أهلكهم بسنة عامة وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بين أقطارها حتى يكون بعضهم يفني بعضا، وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وضع في أمة السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى تلحق أو تلحق قبائل من أمتي بالمشركين حتى تعبد قبائل من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله، أخرجه الأئمة أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم بأسانيد صحيحة. هذا الحديث أيها المسلمون جمع علوما غزيرة وأمورا بالوقوف عندها جديرة، والعزم معقود بإذن الله تعالى على تناولها في خطب لاحقة بإذنه تعالى وعونه وتوفيقه. إلا أننا في هذه الخطبة سنتناول منها ما يتعلق بواحدة من المذكورات فيه، ما يتعلق بخطر الأئمة المضلين من خلال شخصية إسلامية بارزة لها وزنها عند عوام المسلمين. قال عنها أحد الباحثين الفضلاء يصف هذه الشخصية: رجل علم لمع اسمه في العقد الأخير خاصة، وإن عرف له جهده في الدعوة منذ ردح من الزمن وأصبح وجها تلفزيونيا شهيرا تتهافت المحطات الفضائية على استضافته، وتتخصص بعضها أو يتخصص بعضها فيه، وتخصص وقتا مرصودا له على الهواء لطرح آرائه وتعميم فتاويه. وقد كنت، يقول الباحث، أتتبع أخباره وفتاويه وأقول لمن حولي إن أحسن الشيخ قد أحسن، وإن أساء أن تلك هنة من هنات البشر سامحه الله فيها. إلا أن الأمر قد طفح في الآونة الأخيرة عن الحد المقبول من التجاوزات، حتى بلغ السير الزبا وجاوز الحزام الطبيين، وخرج علينا الشيخ مؤخرا بالعديد من الفتاوى التي لا ينتظم لها محل في المنظومة المنهجية لأهل السنة والجماعة، ولا تجد لها سندا من أصول فقه أو مقاصد شريعة، بل هي المصلحة العامة المعتبرة من الشرع، إلا ما كان من قبيل فقه العوام وتعريفهم للمصلحة بالهوى وبالتشهي. ولو كان غير الشيخ لما اهتزت لشهد أقلامنا نبرا، ولكن الرجل منظور إليه من عوام الناس في الشرق والغرب على حد سواء، ولو أن الأمر زل عالم لما كان لنا أن نتهجم على مقامه أو أن نترصد لمقالاته. فكما قال الشاطبي في الموافقات: إن لكل عالم هفوة ولكل جواد كبوة، ولكن الكبوات أو الكبوات صارت عادة الحصان، حتى ظن الناس أن الكبو هو الأصل في سير الخيل، وتكاثرت هفوات الشيخ وما خرج به عن منهج العدل من الفتاوى والآراء، مما جعل التعريف به واجبا لمن قدر على التصدي له، إذ لم يتصد له أحد غير القليل أو غير القليل، وحتى هذا القليل قد آثروا المحاورة الهادئة فلم يسمع لهم صوت. وكيف يسمع صوت الحق في عالم غشيه التضليل وعمت فيه الفوضى، وصار العالم جاهلا والجاهل عالما، وحتى اشتبهت وتشبهت فيه البزاة بالرقم، وناطح الثرى فيه الثريا. فلا حول ولا قوة إلا بالله. هذه الشخصية الداعية الإسلامي الشهير الدكتور الشيخ يوسف القرضاوي عفى الله عنا وعنه، وكلامي عنه لم يأتي عن فراغ، وإنما بمناسبة تصريحاته الأخيرة في هذه الأيام، وهي ذات صلة بالأوضاع الراهنة في عالمنا الإسلامي من جهة، ومن جهة أخرى لها صلة بموضوع خطبتنا في الأسبوع الماضي، حيث وقفنا مع الذين يعادون الشريعة الإسلامية من علمانيين ومتفرنجين وغيرهم من المخذولين، ولم يكن يخطر ببالنا أن تتعرض الشريعة الغراء إلى التسفيه والتحقير والمعارضة والنكير ممن ينتسبون إليها، بل ممن يلقب بأنه رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يوسف القرضاوي هدانا الله وإياه. وهذه عباراته في ندوة في هذه الأيام في علامة الحاكم بالمحكوم أقيمت في مدينة الدوحة يقول فيها: إن السلفية المتعصبة والصوفية اتفقتا على تسفيه الثورات العربية عبر الترويج لثقافة سامة تربط الفتنة بالخروج على الحكام، وطالب في هذه الندوة بالعمل على بناء دولة مدنية بمرجعية إسلامية، إلا أنه قال: إن مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام. يقول القرضاوي: مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام. ويردف قائلا: إن تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام، فأين الذين أقاموا الأرض ولم يقعدوها؟ في كلمات أقل من هذا لكثير، ومن قالها إنما قالها هفوة وزلة، فملأوا المنابر والساحات للهتافات. وهذا أحد قادة الحركة الإسلامية يقول: مبدأ دينية الدولة ليس من الإسلام. ويقول: تحقيق الحرية مقدم على تطبيق الشرع في الإسلام. هكذا جاءت تصريحات الداعية الإسلامي يوسف القرضاوي منسجمة تماما مع ما ينادي به العلمانيون. فمنها هنا وجب التحذير من هذا الرجل ومن فتاويه، ووجب بيان حاله خلال أو سأبين هذا من خلال جملة من الفتاوى الشاذة والآراء المنحرفة التي تقوه بها. إذن سنرجع الكلام على هذه المقولات التي قالها في حق الشريعة الإسلامية لنسلط الضوء كما يقولون على فتاوى لهذا الرجل ملأ بها الفضائيات والصحف والمؤلفات ليعرف الناس قدره ولا يفتتنوا به. سأورد ما يسمح به المقام من جملة من الفتاوى الشاذة والآراء المنحرفة التي جمعت الشر كله، وإذا جمعتها بأمتها خرجت بدين غير دين الإسلام الذي ينتسب له الرجل ويدعو له في ظاهر الأمر. واعلم أيها المسلم وأيتها المسلمة أن المنابر تسع لمثل هذا الكلام، فقد خطب النبي صلى الله عليه وسلم من حديث سمين الداري ورحلته حتى رأى فيها المسيح الدجال، وخطب صلى الله عليه وسلم مبينا أحوال المجاهدين في غزوة مؤتة، وخطب عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الأخذ والانتقام من عبد الله بن أبي بن سلول رأس المنافقين. واعلموا يا رعاكم الله أن الكلام في أهل البدع والضلال والطعن أو الجرح في من خالف الإسلام ووصوله أن هذا هو من دين الله، بل هو من الجهاد في سبيل الله، كما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام: ما من نبي بعثه الله في أمة قبلي إلا كان له من أمته حواريون وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلف من بعدهم خلوف يقولون ما لا يفعلون ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمن، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن، وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يمكن الوصول إليه إلا بها، وهي ستة أسباب سأذكر منها هنا ما يناسب المقام. واحد، تحذير المسلمين من الشر ونصيحتهم. قال: وذلك من وجوه، منها جرح المجروحين من الرواة والشهود، وذلك جائز بإجماع المسلمين بل واجب للحاجة. ومنها إذا رأى متفقها يتردد على مبتدع أو فاسق يأخذ عنه العلم وخاف أن يتضرر المتفقه بذلك، فعليه نصيحته ببيان حاله بشرط أن يقصد النصيحة. انتهى كلام النووي رحمه الله تعالى. وأنا أيها المسلمون من هذا المنبر المبارك أذكر جملة من فتاوى الرجل يوسف القرضاوي وآرائه الشاذة نصحا للمسلمين وبيانا للحق، وإن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. هدانا الله إياكم إلى أقوم السبل وجنبنا الأخطاء والزلل، إنه جواد كريم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، سأسرد جملة من فتاوى الشيخ يوسف القرضاوي دون تعليق، وسيأتي التعليق عليها في مرات أخرى، لكن كل من عنده أدنى مسكة من علم سيعلم أن هذه الأقوال خارجة عن كتاب الله، أي مخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولهدي السلف الصالح، وخارجة عن جماعة العلماء. فمن أقواله أن المرتد لا يقتل إلا إذا حمل السلاح، خالف في هذا عامة أهل العلم. ومن أقواله إسقاط الجزية عن الكفار في بلاد المسلمين مقابل الخدمة العسكرية، وإن كان لا بد من دفعها فإنما تسمى ضريبة. ومن أقواله يجوز الربا فيما يسمى بالفائدة البسيطة دون المركبة، وبناء عليه قال: أفتي الشباب الملتزم ألا يدع عمله في البنوك وشركات التأمين. ومن أقواله أن الكافر والمسلم، أن الكافرين الزوجين إذا أسلم أحدهما وخاصة للمرأة فإنها تبقى في عصمة الكافر ولا تفارقه. ومن أقواله: لا فرق بين سني وشيعي، قال بالحرف: ليكن سنيا أو شيعيا، أليس يقولون لا إله إلا الله ويصلون إلى قبلة واحدة؟ نستطيع أن نجتمع على الحد الأدنى الذي لا بد منه. ومن أقواله، وهذا من أخطرها: الدعوة لإزالة الفوارق العقدية والقول بموالاة الكفار. قال في ندوة حوار الأديان ما نصه: أدعو إلى تنقية العلاقات من رواسب الروح العدائية التي خلفتها الصليبية قديما والاستعمارية حديثا، وأدعو إلى إشاعة معاني الإخاء والإنسانية والرحمة وفتح صفحة جديدة لعلاقات أنقى وأصفى. إلى أن قال: فكل القضايا بيننا مشتركة، أي المسلمون والكفار، فنحن أبناء وطن واحد، مصيرنا واحد، أمتنا واحدة. أنا أقول عنهم إخواننا المسيحيين، البعض ينكر عليه، كيف أقول إخواننا المسيحيين؟ إنما المؤمنون إخوة. نعم نحن مؤمنون وهم مؤمنون بوجه آخر. ومن أجل هذا الذي قال قدم العزاء في باب الفاتيكان الهالك يوحنا بولس الثاني، وأثنى على نشاطه في دينه ودعوته، وقال بالحرف الواحد: ومن حقنا، هكذا يقول القرضاوي، ومن حقنا أو من واجبنا أن نقدم العزاء إلى الأمة المسيحية وإلى أحبار المسيحية في الفاتيكان وغير الفاتيكان من أنحاء العالم، وبعضهم أصدقاء لنا، نقدم لهؤلاء وهؤلاء العزاء في وفاة هذا الحبر الأعظم. نقدم عزاءنا في هذا الباب الذي كان له مواقف تذكر وتشكر له، وإخلاصه في نشر دينه ونشاطه حتى رغم شيخوخته وكبر سنه، فكان مخلصا لدينه وناشطا من أعظم النشطاء في نشر دعوته والإيمان برسالته، وكان له مواقف سياسية تسجل له في حسناته. لا نستطيع إلا أن ندعو الله تعالى أن يرحمه ويثيبه بقدر ما قدم من خير للإنسانية وما خلف من عمل صالح أو أثر طيب، ونقدم عزاءنا للمسيحيين في أنحاء العالم ولأصدقائنا في روما وأصدقائنا في جمعية سان سيرو في روما، ونسأل الله أن يعوض الأمة المسيحية فيه خيرا. انتهى بحروفه من كلام الداعية الإسلام يوسف القرضاوي. ولو قيل الداعية الشعوبي لكان أجدر به، لأنك إذا سمعت هذه الأقوال لا فرق حينئذ بين سني وشيعي، ولا بين يهودي ونصراني، ولا بين مسلم ومسيحي. من أقواله: جواز أن تمثل المرأة المسلمة، وجواز أن يلمس الأجنبي المرأة الأجنبية، وأن تتولى المرأة الولايات العامة، وأنه يدعو إلى الاختلاط المحتشم، وأنه يدعو إلى التسوية بين الرجل والمرأة في الدية. وقال: اشتراك المرأة في التمثيل أمر ضروري لا بد منه. وقال: أنا قد أنكرت على كثير من الفنانين الذين اعتزلوا الفن. ومن أقواله: إباحة أكل الحيوانات التي ذبحها أهل الكتاب بطريقة الصحف الكهربائي. ومن أقواله: أن رجم الزاني المحصن أمر قابل للبحث والنقاش. ومن أقواله الخطيرة وهي تابعة لما أشرت إليه قريبا: القول بعدم حرمة موالاة المشركين. قال عن قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، قال: هذه الآيات ليست على إطلاقها ولا تشمل كل يهودي أو نصراني أو كافر. وقال: إن مودة المسلم لغير المسلم لا حرج فيها. وقال: أريد أن أقول لبعض الناس: كيف تفهم الآية لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا؟ قال: هذا بالنسبة للوضع الذي كان أيام الرسول صلى الله عليه وسلم، وبنى على هذا المنهج أن القتال مع الكفار هو قتال دنيا فقط، حيث قال: لا نقاتل الكفار لأنهم كفار، وإنما نقاتلهم لأنهم اغتصبوا أرضنا وديارنا وأخذوها لغير حق. وقال: أنا قلت وأقول إن الصراع بيننا وبين اليهود صراع على الأرض لا من أجل يهوديتهم، لأنهم أهل الكتاب يجوز معاكلتهم ومصاهرتهم، إلى آخر أقواله. ومما نختم به هذه الأمثلة، وهناك الكثير، ولكننا نختم بالإشارة إلى أن منهج إلى أن القرضاوي يسلك منهج المعتزلة تجاه السنة النبوية، فكل حديث لا يوافق عقله أو العقل المعاصر كما عبر فإنه باطل مردود. قال بالحرف: وقد تبين لي من خلال البحث والممارسة أن كل متن يتوقف فيه العقل المعاصر لا يخلو سنده من كلام فيه ومن ثمرة يمكن الناقد أن يدخل منها. وبنى على هذا القول الباطل رد جملة من السنة الصحيحة، من أمثلتها قول النبي صلى الله عليه وسلم لمن قال له: أين أبي؟ قال: إن أبي وأباك في النار. حديث صحيح رواه مسلم في صحيحه. قال القرضاوي: ما ذنب عبد الله بن عبد المطلب حتى يكون في النار؟ والصحيح أنه من أهل الفترة وهم ناجون، يغالط النبي صلى الله عليه وسلم. ومن تلك الأمثلة من الأحاديث قوله عليه الصلاة والسلام: يؤتى بالموت كهيئة كبش أملح أي يوم القيامة، رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال القرضاوي: من المعلوم المتيقن الذي اتفق عليه العقل والنقل، ولا أدري أي نقل، أن الموت ليس كبشا ولا ثورا ولا حيوان من الحيوانات. هكذا بكل سذاجة ووقاعة ترد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك عن قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. قال: هذا مقيد بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان الحكم للرجال استبداديا، أما الآن فلا. ولا أدري متى كان الحكام الذين يناصحهم القرضاوي ويصفهم بالاستبدادية أفضل من أبي بكر وعمر الذين أطبق عليهم هذا الوصف وهو لا يدري، ورب كلمة يقولها قائلها تسقط به في جهنم 70 خريفا. وقال عن قوله صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب لجلد الرجل من إحداكن، حديث متفق عليه. قال القرضاوي: ذلك كان من الرسول صلى الله عليه وسلم على وجه المزاح. وفي قوله: لا يقتل مسلم بكافر، قرر القرضاوي أن المسلم يقتل بالكافر خلافا للحديث، وقال إن هذا الرأي هو الذي لا يليق بزماننا غيره، ونحن بترجيح هذا الرأي نبذل الأعذار ونعلي راية الشريعة الغضاء. وغير هذا كثير، وأخطرها مما أوقعه في الكلام في الجناب الإلهي في ذات ربنا جل وعلا من حيث لا يشعر، فوقع في الكفر المخرج من الملة وهو لا يدري، حيث قال معلقا على انتخابات إسرائيل أنها انتخابات نزيهة، ونقد انتخابات العرب قال التي تأتي بتسع وتسعين وتسع وتسعين من مئة، ثم قال: لو أن الله عرض نفسه على الناس ما أخذ هذه النسبة، نحيي إسرائيل على ما فعلت، نعوذ بالله من الضلال والخذلان، والمقام لا يسع للبقية. وفقنا الله وإياكم لكل خير إنه جواد كريم. وصل اللهم وسلم وبارك يا ربنا على أكرم الأنبياء وأشرف المرسلين. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. للتواصل معنا جوال رقم 0912 4681 4 7.